وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس. لماذا تفزع؟ قال في الحديث الآخر عند أبي داود: وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الإنس والجن. الساعة تقوم في يوم الجمعة، النفخ في الصور يكون يوم جمعة، لا يكون سبت ولا أحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خميس، يكون يوم جمعة. فهي تصخي سمعها يوم الجمعة خوفا من أن تسمع شيئا، أن تقوم الساعة. قد